صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. وهذا جاء في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي، وحديث صلى الله عليه وسلم أكثر ما فهذان الحديثان جمع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وتقوى الله عز وجل كما تقدم أن يجعل العبد بينه وبين ما يجلب غضب الله عز وجل وسخطه، يجعل بينه حاجزا يقيه من غضب الله ومن سخطه ومن عذابه، وهذا الحاجز هو فعل المأمور واجتناب المحظور، يعني يفعل ما أمره الله عز وجل ويجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا شك أن من فعل هذا أحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفعل مندوبات اجتناب الشبهات. فإذا فعل العبد هذا نال محبة الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت الحديث، وتقدم أيضا الله مع الذين اتقوا، وقال رب في محكم التنزيل فاتقوني يا بني إسرائيل. وقال الله عز وجل إن الله يحب المتقين، وقال سبحانه وتعالى والله مع المتقين، إن الله مع المتقين، وغير ذلك من الآيات التي فيها التبشير بالجنة، كما قال جل وعلا وتلك الجنة التي نورث من عبادنا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا تقوى الله عز وجل عبارة عن حسن معاملة العبد لربه سبحانه وتعالى، وحسن معاملة العبد للمخلوقين هو حسن الخلق. يبقى إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن المعاملة مع الله وحسن المعاملة مع الخلق. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله إن حسن الخلق من خصال التقوى، حسن الخلق من خصال التقوى، لكن ما السبب إلى إفراده؟ يعني إذا كان حسن الخلق من تقوى الله عز وجل. لماذا أفرده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وفي حديث أبي هريرة؟ والجواب على ذلك للحاجة إلى بيانه، للحاجة إلى إيه؟ إلى بيانه. لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي قيامه بحقوق الله عز وجل، كثير من الناس يظن أن تقوى الله عز وجل قيامه بحقوق الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة ونحو هذا، وينسى أن من التقوى الإحسان إلى الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه؟ على حسن الخلق. يعني قد يظن المرء بنفسه خيرا عندما يكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الذكر ومن الدعاء ومن التسبيح إلى آخره، فتشمخ نفسه ويظن بغيره سوءا، فيدعوه ذلك إلى التكبر على خلق الله عز وجل، ويظن أنه بصلاته وصيامه وزكاته وعبادته قد نال محبة الله عز وجل وقد نال معية الله سبحانه وتعالى وقد نال ولاية الله سبحانه وتعالى ونحو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ، وإن كان الحديث في إسناده ضعف وعلة، وكان معاذ رضي الله عنه قد ذهب إلى اليمن معلما ومفتيا وقاضيا، وهذا لا شك يتطلب منه معاملة الناس، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحسان معاملة الخلق بقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فهذا هو السبب. الإنسان ممكن يظن أن تقوى الله عز وجل هي القيام بحقوق الله عز وجل ثم بعد ذلك نسيان حقوق العباد، والجمع بين هذين الأمرين لا يقدر عليه إلا من خلص لله عز وجل وأخلص له. ولذلك يقولون هذه أخلاق النبيين والصديقين. الإنسان الذي يستطيع أن يجمع بين تقوى الله عز وجل وبين حسن الخلق، هذا نال درجات الأنبياء والصديقين. إن الأنبياء كما نعلم جاءوا جميعا بدعوة واحدة وهي توحيد الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الدرب، درب تعليم الناس حسن الخلق، وحسن الخلق ليس قاصرا على معاملة الخلق، بل حسن الخلق أيضا في معاملة الرب سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء كانوا يعلمون أقوامهم حسن الخلق، وهذا يدل على أنهم أي الأنبياء والمرسلون أكمل الناس أخلاقا. ولذلك كما قلت يقولون لا يجمع بين هذين الحقين إلا الأنبياء والصديقون. يقول الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة. يقول: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. شاهد حسن الخلق مع الديانة، الإنسان يكون دينا عابدا ومع ذلك يعامل الناس بالأخلاق الحسنة والصفات الكريمة. نعم. حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. والله عز وجل قد أشار في كتاب الكريم إلى هاتين الخصلتين، وذلك في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين تقوى الله عز وجل وبين حسن الخلق. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبوري قال: بلغنا أن رجلا جاء عيسى بن مريم فقال: يا معلم الخير، كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له؟ قال: بيسير من الأمر، تحب الله بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال: من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهم، ولد آدم كلهم، وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد، وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي. لماذا كان حسن الخلق مجلبة لمحبة الناس؟ لأن يا جماعة حسن الخلق كما يقول العلماء هو بذل الندى وكف الأذى، ولا شك أن من تخلق ببذل الندى وكف الأذى أحبه الخلق. يحب الناس من يبذل علمه وماله وجاهه وقوته ووقته لغيره، ويحبون كذلك من لا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده، لا يؤذيهم لا بقول ولا بفعل. وإذا كان حسن الخلق من أسباب محبة الخلق، فأول ما ينبغي على العبد أن يحسن خلقه معه الوالدان، يحسن أخلاقه مع الوالدين. إذا كان حسن الخلق منهما هو واجب ومنهما هو مندوب، فحسن الخلق مع الوالدين يكاد يكون واجبا، لأنه من البر، والبر أن توصل إليهما كل خير. لا يجوز للولد أن يرفع صوته على أبيه أو على أمه، ولا يجوز له كذلك أن يقول له قولا يغضبه، لا يجوز له أن يسبه أو أن يقول له مثلا: أنت ما فعلت معي شيئا، أو أنت كذا وكذا، أو أنت ليس لله تقيا، ونحو هذا. كل هذا من سوء الخلق. ومر بنا حديث أسماء رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة أمها المشركة. جاءتها أمها راغبة أو راهبة وكانت مشركة، فذهبت أسماء وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. فالوالدان لهما حق عظيم على الولد. ثم إن حسن خلقك مع والديك ومع إخوتك ومع جيرانك من أسباب فوزك بمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب قربك منه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا كنت تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه يوم القيامة وتنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن خلقك، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإنسان قد يكون مقصرا في العبادات فيدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى هذين الحديثين أو إلى أحدهما بقوله رحمه الله: لأن تقوى الله عز وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله عز وجل توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. ثم من الناس من يتعلل أحيانا ويقول: هذه أخلاقي، أنا طبعت هكذا. وهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، لأن الأخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. يعني إنسان يستطيع أنه يغير من أخلاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبر صبره الله. يعني إيه من تصبر؟ يعني يتكلف الصبر، ومن يتعفف يعفه الله، أي يتكلف العفة. وفي حديث: وإن كان فيه كلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني الإنسان يتكلف الشيء المفقود حتى يصل إليه. إذا كان عندك حدة في أخلاقك تستطيع أن أنت تتحلم وتدرب نفسك وتروضها على الحلم حتى تصل إلى هذا الخلق العظيم. لكن أن تقول: هذه أخلاقي وأنا لا أستطيع أن أغير، هذا لا يمكن أبدا أن يكون من مؤمن يرجو الله عز وجل واليوم الآخر. نعم. فيما بين العبد وربه. قال ابن القيم رحمه الله: بين العبد وبين الله والجنة من طرف قطعة وخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن خلقه، فيسقط نفسه ويلقيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلقيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. صاحب الصحابة واعظ. نعم. نختم كلامنا على الفئة السابقة بكلمة قالها ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء، يقول: أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة، ومن حسن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك عرضه. مرة أخرى يقول: حسن الخلق بذر اكتساب المحبة. يعني إذا كنت تريد أن تكتسب محبة الناس فحسن الخلق هو البذرة الذي تلقيها في هذه الأرض، كما أن سوء الخلق بذر اكتساب أو استجلاب البغضة. سوء الخلق يجلب لك بغض الناس، ومن حسن خلقه صان عرضه. الذي يحسن أخلاقه مع الناس لا يتوصل الناس إليه بذنب، بل يذكرونه دائما بالخير. ومن ساء خلقه هتك عرضه، لأنه بفعاله القبيحة وبخصاله الذميمة عرض نفسه للقيل والقال وذم الناس إياه في المجالس. يقول: لأن سوء الخلق يورث الضغائن. سوء الخلق يورث الضغائن، والضغائن إذا تمكنت من القلب أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها إلى النار، إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو. كلام كل حكم من إمام ابن حبان رحمه الله. سوء الخلق يورث الضغائن، والضغائن إذا تمكنت من القلب أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت به إلى النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، فالذي يفجر في خصومته لا يرعى لذي حق حقا، بل يفعل كل شيء، فإذا فعل كل شيء أهوى به سوء خلقه إلى إيه؟ إلى النار. الفائدة التالية، يقول الإمام ابن القيم: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. قنطرة يعني طريق يوصل بين شيئين، تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. يعني هذه القنطرة ليست طويلة، وإنما هي قصيرة لمن بصر ذلك، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. قال: فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. هذه أول خطوة، يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، وهذا هو التواضع. هذا هو إيه؟ التواضع. الإمام ابن القيم رحمه الله يتجول بنا في بساتين السنة المطهرة، وينقلنا من الكلام في التوحيد إلى الكلام في الأخلاق والمعاملات ونحو هذا، فيدلك الإمام القيم رحمه الله على هاتين الخطوتين اللتين توصلانك إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته الجنة. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. قلنا هذا هو التواضع، والتواضع في لغة العرب معناه التذلل والتخاشع، وأصله من قولهم: تواضعت الأرض، أي إذا انخفضت عما قبلها أو عما بعدها. لكن في الاصطلاح اختلف العلماء في تعريف التواضع على أقوال. فالفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ألا ترى لنفسك قيمة فوق العباد، وهو معنى كلام ابن القيم. يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. وأما الحسن البصري فيقول: أن تخرج من بابك فلا يتلقاك مسلم إلا رأيت له عليك فضلا. تخرج من بابك فلا يتلقاك مسلم إلا رأيت له عليك فضلا. هذا هو التواضع الذي يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وبين علمك بنفسك بعيوبها وآفاتها ونقصها، فيتولد من ذلك عندما تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكماله وجلاله، وتعرف نفسك بنقصها وعيوبها وآفاتها، يتولد من بين ذلك التواضع الذي هو انكسار القلب وخفض الجناح للمؤمنين، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له فوق أحد قدرا، بل يرى كل الناس فوقه. هذا هو التواضع، وهذا بخلاف إيه؟ بخلاف المهانة. يعني المهانة شيء والتواضع شيء. التواضع يتولد من علمك بالله وعلمك بنفسك، لكن المهانة معناها الدناءة والخسة وبدل النفس لنيل حظوظها وشهواتها. إنسان عايز يشرب خمر، واحد تاني عنده الخمر ده صاحبه يوم يتذلل له ويتمحلس له عشان يديله جرعة، واحد عايز يشرب مخدرات فيقوم يهين نفسه لهذا الشخص ويقوم يولع له مش عارف الشيشة ويهويله عليه عشان يديله في الآخر نفس. هذه المهانة، هذا ليس تواضعا. الإنسان يبذل نفسه لنيل شهواتها وحظوظها الدنيئة، أما التواضع فهو انكسار القلب وخضوع العبد لربه سبحانه وتعالى لعلمه بقدر ربه سبحانه وتعالى وكبريائه وعظمته، مع علمه بنقصه هو كبشر وفقره وآفاته وإلى آخره. فهذا فرق بين التواضع وبين المهانة. والتواضع للخلق له صور ثلاثة، إزاي تكون متواضعا ويتحقق فيك هذا التواضع. أول هذه الصور أن ترضى عمن رضي الله عز وجل لنفسه عبدا أخا لك. إيه معنى الكلام ده؟ نقول المؤمنون عباد الله، أليس كذلك؟ نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. آيات كثيرة أضاف الله عز وجل عبودية المؤمنين إلى نفسه، قل يا عبادي قل يا عبادي قل يا عبادي. إذن رب العزة جل وعلا رضي لك أن تكون عبدا له، فالمتواضع يرضى هذا العبد أخا له، يرضى هذا العبد إيه؟ أخا له. أما إذا لم يرضى بمن رضيه الله عبدا له أن يكون أخا له فهذا هو الكبر، لأنك إذا رضيت أنه هو يكون أخا لك أقول لك طيب المسألة مش مسألة أنا رضيت أنه هو يكون أخا لي فقط، أقول لك إذا رضيت أن يكون أخا لك فلهذه الأخوة ثمن، هناك ضريبة، هناك حقوق، هناك واجبات. حقوق الأخوة الواجبات التي ينبغي أن تؤديها، الحقوق التي يجب أن تقوم بها نحو أخيك، وبالتالي إذا قمت بهذه الحقوق على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به فأنت حقا أخا لهذا العبد، وأنت حقا قد تواضعت لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة، فإزاي أنت تقول أنه ليس أخي؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى هذا الشخص عبدا له وأنت تقول هو ليس أخا لي؟ لازم قولك أن فلان هذا ليس أخا لي ولذلك أنا لا أعطيه حقه الذي فرضه الله عز وجل عليه، لازم قولك أنك لا ترضى ما رضيه الله عز وجل، ولازم قولك أنك تقول كيف رضي الله عز وجل بهذا عبدا له، هذا لازم قولك. ولذلك تواضع مش نافلة، تواضع هذا واجب بهذه الصورة. طيب أخوك هذا إذا ظلم من حقه عليك أن تنصره، فإذا كان ظالما أن تكف ظلمه، إذا مرض تعوده، إذا احتاج تعينه، ونحو هذا من الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الأولى، أن ترضى عمن رضي الله تبارك وتعالى لنفسه عبدا أخا لك. والصورة الثانية، ألا ترد لعدوك حقا، ألا ترد لعدوك حقا، فضلا عن أن ترد حقا لأخيك أو صديقك. يبقى من التواضع لأنت تقبل الحق ممن جاءك به، فإذا قبلت الحق ممن جاءك به كان ذلك دليل تواضعك. أما إذا لم تقبل الحق ممن جاء به فهذا علامة كبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال إيه؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق؟ يعني رد الحق، رد الحق، رد الحق، هذا كبر. طب غمط الناس، احتقار الناس، احتقار الناس أيضا هذا كبر. فلابد إذن أن تقبل الحق ممن جاءك به حتى وإن كان عدوا لك، حتى وإن كنت تبغض هذا الإنسان، لأن هذا دليل على إيه؟ دليل على تواضعك، دليل على قبولك للحق، لعلمك أن الحق هو الذي ينبغي أن يقبل، وأن الباطل فقط هو الذي ينبغي أن يرد. فمن حيث جاءك الحق قبلت الحق، وإذا كان الله عز وجل قبل الحق من كافرة فمن باب أولى أن تقبله أنت من المسلم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده كلام مين؟ كلام الملكة. فقال الله عز وجل وكذلك يفعلون، كما روي عن ابن عباس الفعلا وكذلك يفعلون. وصور كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود اللي جاهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نرى أو نقرأ، أي في كتابهم، أن الله عز وجل يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال ابن مسعود تصديقا للحبر. كذلك الرجل اليهودي الذي قال يا معشر المسلمين إنكم تنددون وتشركون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة وقولوا شاء الله ثم شاء محمد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الحق الذي جاء به. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. ما ناظرت أحدا، بخلاف أنت لما تيجي تتكلم مع أخيك تبقى عايز تنتصر عليه حتى لو الباطل، كلنا كيف، لكن شوف بقى الأخلاق العالية من الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويعان ويسدد وأن يكون عليه رعاية من الله، رعاية من الله وحفظ. ويقول أيضا: ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو على لسانه أو على لسانه. طيب الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وأما الصورة الثالثة من صور التواضع فهي أن تقبل من المعتذر معذيره، أن تقبل من المعتذر معذيره، يعني إذا جاءك أخوك معتذرا عما تراه أنت أو هو خطأ في حقك أو في حق غيرك فلا ترد، ولكن اقبل عذره، فإذا رددته كنت متكبرا. إذا رددته فقلت له: لا أقبل اعتذارك، كنت متكبرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل اعتذار من اعتذر إليه. الله عز وجل يقبل توبة التائب، وتوبة التائب ما هي إلا اعتذار عما بدر منه. والمؤمن كما يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله: طالب لأعذار إخوانه، وأما المنافق فهو طالب لعثراتهم. إذا جاءك يعتذر فاقبل منه عذره. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يعتذرون، ما علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم كاذبون، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم حتى لا يكون لأحد حجة في عدم قبول اعتذار من جاء معتذرا وهو كاذب في اعتذاره. ان ممكن واحد يقول لك: ايه ده، هو بس بيعمل كده عشان ايه الموضوع يخلص وخلاص، انه ما بيعتذرش بحقه حقيقه. مين اللي قال لك انه ما بيعتذرش بحقه حقيقه؟ حتى لو لا يعتذر كما تقول اعتذارا صادقا من قلبه، اقبل اعتذاره حتى وان كان كاذبا، وان كان كاذبا في اعتذاره فلك الظاهر، لا تنقب عن قلبه. لابد أن تقبل اعتذار من اعتذر إليك. نعم، حتى والكلام طبعا كلام العلماء في المسائل هذه يكون عن المسلمين، لكن نفترض أن كافرا جاء يعتذر إليك، اقبل اعتذار. من مانع من تقبل اعتذاره؟ ليس هناك مانع أن تقبل اعتذاره، بل ربما يكون حسن خلقك سببا في دخول الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه سمع صهيب وسلمان الفارسي وبلال وقد مر عليهم أبو سفيان في المدة التي كان قد عاهدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه فأخبروه بما قال أبو بكر رضي الله عنه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لأبي بكر أغضبتهم؟ إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب إليهم أبو بكر رضي الله عنه معتذرا وقال: يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا: غفر الله لنا ولك. انظر إلى هذا التواضع من أبي بكر رضي الله عنه، ما ظن بنفسه خيرا ولا قدرا فوق هؤلاء، وهم من بلال وسلمان الفارسي وصهيب، وليس فيهم أحد يطاول قامة أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يعتذر إليهم أبو بكر رضي الله عنه. فإذا كان هذا المعتذر له قدم صدق في الإسلام وله قدره عند المسلمين، هذا لا شك أن حقه أعظم من حق غيره. فإذا رد هذا عند اعتذاره كان رده أعظم. لماذا؟ لما له من القدر. ودليل هذا ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فرأى أبا بكر رضي الله عنه آتيا وقد حصر عن ركبته، فقال: إن صاحبكم قد غامر، يعني قد خاصم، وقع بينه وبين حد خصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبا بكر جيدا. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه أخبره أنه كان بينه وبين عمر رضي الله عنه شيء، فسارع إليه، يعني أخطأ في عمر رضي الله عنه، ثم ندم فذهب إلى عمر في بيته، فلم يقبل عمر رضي الله عنه اعتذاره. ثم إن عمر رضي الله عنه راجع نفسه: إزاي نرد أبو بكر؟ فخرج عمر رضي الله عنه وقد علم من سيرة أبي بكر أنه سيأتي من؟ سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما تغيظ وغضب، تغيظ على عمر وغضب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنكم قلتم كذبت وقال صدقت ووساني بمالي، إلى آخر الحديث. فجثى أبو بكر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله إني كنت أظلم، إني كنت أظلم. هذا صورة مما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، ومن قبول الاعتذار أو عدم قبوله ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علامات تواضع الإنسان هذه هي الثلاثة. أول حاجة أن ترضى لمن رضيه الله عز وجل لنفسه عبدا لك أخا. وإذا قبلت هذا الأخ لك أخا فينبغي أن تقوم بواجبه وتؤدي إليه حقوقه. ومن هذه الحقوق أن تعفو عن زلاته وهفواته، وأن تقوم بواجب النصح، وأن تقوم بواجب النصرة، وغير ذلك من الواجبات. والثاني، نعم، ليه؟ كلما أخطأ واعتذر خلاص، يعني كلما أخطأ ثم جاء معتذرا ينبغي عليك أن تقبل عذره، ينبغي عليك أن تقبل عذره، لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. وإذا أذنب العبد وتاب ثم أذنب وتاب ثم أذنب وتاب، هل يقبله الله عز وجل كل مرة أم يرده في المرة الرابعة؟ يقبله الله عز وجل. بل في الحديث: فليفعل عبدي ما شاء، فليفعل عبدي ما شاء. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذار المعتذرين من المنافقين مع علمه أنهم كاذبون في اعتذارهم. والصورة الثانية من صور التواضع كما قلنا ألا ترد لعدوك حقا، تقبل الحق ممن جاء به. والصورة الثالثة من صور التواضع أن تقبل من المعتذر معذيره. إذا رددت من اعتذر إليك فأنت متكبر، والله عز وجل لا يحب المتكبرين كما قال سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان متى رد اعتذار أخيه فكأنه يرى لنفسه حقا عليه. وقلنا أن التواضع أن تخرج من بيتك فلا يلقاك أحد من المسلمين إلا ورأيت له فضلا عليك، قلش لا ده أنا فلان ابن فلان، أنا فلان الفلاني للناس، تعمل لي ألف حساب، مين ده الصعلوك ده؟ لا، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. الله عز وجل رضي هذا الإنسان عبدا له، فكيف لا ترضاه أخا لك؟ فكأنك تستدرك على الله عز وجل وتقول له كيف رضيت بهذا العبد عبدا لك، أنا لا أرضاه أخا لي، كأنك تستدرك على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، أنت تنظر إلى الناس نظرة دونية، تقول ده هذا دوني، هذا أسفل مني، أنا فوق، هذا هو الكبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون يأتون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الذر يطأهم الناس، يعني المتكبر ده اللي هو منفوخ قوي ده يأتي يوم القيامة زي النملة الصغيرة، الناس تمشي عليه كده يوم القيامة تدوسه. ليه؟ لأنه يجازى من جنس عمله، كما كان متكبرا ألزمه الله عز وجل الصغار والذلة في هذا الموقف. ونكمل هذه الفائدة إن شاء الله عز وجل الأحد القادم ومع